الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه على آلائه الكثيرة ونعمه الجزيلة الغزيرة. اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذه المحاضرة الثانية من سلسلة الفوائد المستنبطة من القصص النبوية الصحيحة، وهي وقفة مع قصة الأقرع والأبرص والأعمى، وأود أن أنبه على أن القصص لها أثر بليغ في المجتمع وعلى القلب، فإنها تثبت القلب ويستفيد منها العبد. يقول الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ويقول الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص. مما يدلك على أن القصص، قصص القرآن والسنة، هما أحسن القصص وأفضله. وفي هذه القصص عبرة وعظة لأصحاب العقول التي لم تدنسها الشهوات والشبهات. يقول الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إلا أن هذه القصص الناس فيها على قسمين: قسم ضبطوها بالضوابط الشرعية فكانت هذه القصص تثمر ثمرات عظيمة، وقسم من الناس لم يضبط هذه القصص بالضوابط الشرعية فأخل فيها وفي أثرها، وترتب على أثرها أخطاء ومخاطر. فإن أهل السنة قد ذموا القصاصين وعابوهم لأنهم لم يتحروا صحيح القصص من ضعيفها، وزادوا فيها ما ليس فيها، وجعلوها أغلب أحوالهم ودعوتهم، وتوصل بها من توصل إلى بدعهم. فلذلك ذم السلف من أهل السنة والجماعة القصاصون، حتى قال أبو إدريس الخولاني: لأن أرى نارا في ناحية المسجد تتأجج أحب إلي من أن أرى في ناحية المسجد قاصا يقص. وملخصا لضوابط القصص، فإن ضوابط القصص في ستة أمور أو في ستة ضوابط. الضابط الأول أن تكون القصة صحيحة الإسناد، فالقصص الضعيفة لا بد أن لا تذكر، لا بد أن تجتنب ولا تذكر. الضابط الثاني أن تكون صحيحة المعنى، فليس في معناها معنى باطل. والضابط الثالث أن تكون لائقة في مضمونها، لا غرامية ولا سخيفة ولا مضحكة ولا فاحشة، فلا مجال للقصص والنكت، القصص والنكت التي تضحك. وكم من الناس في هذا الوقت جعل المحاضرات والدروس العلمية قصصها ضحك وهزل ولعب، فأصبحت ليست محاضرة بل أصبحت مسرحية وفكاهة. الضابط الرابع أن لا تكون الغالب على حال الداعية والرجل. الضابط الخامس أن لا يترتب على صدق حكما شرعيا مخالفا للكتاب والسنة. الضابط السادس أن يكون قاصها صاحب سنة ومنهج سليم. إذا قال أحمد أب سلقاص وما أحوج الناس إلى قاص صدوق لأنهم يذكرون بالموت وعذاب القبر. أما القصة التي معنا قصة في صحيح الباري مسلم، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن والجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. قال: الإبل. فأعطي ناقة عشرا، فقال: بارك الله لك فيها، أي ناقة حاملة. فقال له الملك: بارك الله لك فيها. ثم أتى الملك الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه. قال: وأعطي شعرا حسنا. فقال له الملك: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملة. قال: بارك الله تعالى لك فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري. قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا. قال صلى الله عليه وسلم: فكان لهذا واديا من الإبل وهذا واديا من البقر ولهذا واديا من الغنم. دليل على بيان المدة وطولها. قال: ثم إنه أتى الأبرص أي الملك في صورته وهيئته التي كان عليها أي التي كان عليها الأبرص قبل أن يكون حسن الجلد، فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال ذلك الأبرص أو الذي كان أبرصا: الحقوق كثيرة. فقال له الملك: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال له الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا. فقال له الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. فقال الملك: أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. هذه هي القصة، وهذه القصة فيها من العبر والفوائد الشيء الكثير. أول فائدة في هذه القصة أن الله عز وجل يبتلي عباده ويمتحنهم ليميز الصادق من الكاذب والجاحد من الشاكر. قال الله عز وجل: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الفائدة الثانية أن الابتلاء قد يكون في الخير وقد يكون في الشر، ليس كما يتوهم بعض الناس أن الابتلاء فقط في الشر، بل قد يكون الابتلاء أيضا في الخير. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لكن تنبه، الابتلاء بالخير أشد من الابتلاء بالشر، لأن مع الخير تطمئن النفس وتأمن فتنسى فتطغى، ومع الشر تنكسر فترجع. لذلك تلا بالشر راجعا تائبا من المصائب ومن المصائب والأمراض ونحوها، وغالب المبتلى بالخير جاحدا هاربا إلا من رحم الله. قال عبد الرحمن بن عوف: ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، ثم ابتلينا بالسراء بعده فلم نصبر، ثم ابتلينا بعده بالسراء فلم نصبر. وهذا قد بينه الله عز وجل في كتابه، فقال الله عز وجل وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وهذا واضح في القصة، فإن الأبرص والأقرع لما ابتليا بالخير لما ابتليا بذلك الشر كانا منكسرين خاضعين، فلما من الله عليهم بالخير نسوا نعمة الله وتكبروا وجحدوا، فكان من عقابهم أن سخط الله عز وجل عليهم. ومن هنا يتبين أن الإنسان عند الابتلاء بالمصائب والشرور يحتاج إلى الصبر، وعند الابتلاء بالخير يحتاج إلى الشكر، فيجب على العبد شكر النعم بالقلب واللسان والفعل، فإن هذا من أسباب زيادة النعم وثباتها ومن أسباب رضا الله. قال الله عز وجل: ولئن شكرتم لأزيدنكم. وحال العبد المؤمن في المصائب أن يكون صابرا، كما جاءت بذلك السنة: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. الفائدة الثالثة أنه يجب على العبد أن يضيف النعمة إلى الله مسديها ومنعمها، ولا يضيفها إلى كسبه ونفسه كما فعل الأقرع والأبرص، ولا يقول إن الله عز وجل أعطاه هذه النعمة لأنه مستحق لها، ليست هي فضلا من الله عز وجل. وقد أخبر الله عز وجل عن حال من كان هذا حاله فقال: ولئن أذقناه رحمة منا بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي هذا بعلمي ومن عندي. وقال الله عز وجل في قصة قارون: إنما أوتيته على علم عندي، يعني ليس فضلا من الله، بل بعلمه وشرفه وعلمه بوجوه المكاسب وطريقتها. ونسبة النعمة إلى النفس وإلى جهد الشخص دون نسبتها إلى الله عز وجل تتضمن أمرين خطيرين، ففيها تنقص في جانب الربوبية ومن جانب آخر فيها تكبر في جانب العبودية، فيها تكبر في جانب العبودية لأنه لم يشكر الله عز وجل، وهذا يؤدي إلى فساد النعم وزوالها. وانظر كيف ذهب مال الأقرع والأبرص وردهما إلى ما كان عليه بعد العافية، وكيف سخط الله عز وجل عليهما. وهذا كما حصل لقارون حيث قال الله عز وجل عنه: وسفه وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين. الفائدة الرابعة في القصة الذي يتأمل في حال الأقرع والأبرص أنهما أقيمت عليهما الحجة ومع ذلك ما ردوا ولا رجعوا، فبعد الابتلاء بالبرص والقرع ثم عافاهم الله ثم أتاهم الملك كل واحد على صورته، فالأبرص على صورة أبرص والأقرع على صورة الأقرع حتى يكون أزجر لهم وأقنع، فكان تذكيرا بالفعل فلم يرجعوا ولم ينسبوا النعمة إلى الله عز وجل. ثم ذكرهم بالقول فقال: عرفتك ألم تكن كذا وكذا، وسأله بالله الذي أعطاه اللون الحسن والشعر الحسن والمال، ومع هذا تكبروا وعتوا وعلوا فسلبوا النعم وذهبت عنهم النعمة بعد التمتع بها، وهذا أشد في العقاب ممن لم يعرف النعمة ثم سلبت منه. نسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا ديننا الذي هو أعظم نعمة، ويحفظ لنا النعم جميعا سبحانه وتعالى. الفائدة الرابعة في القصة التنبيه على الألفاظ الشرعية حتى لا يقع العبد في الألفاظ الشركية. لذلك قال الملك قال الملك: لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، ولم يقل بالله وبك. وذلك أدب شرعي ولفظ سني بخلاف الذي يقول ما شاء الله وشئت وبفضل الله وبفضلك وبالله وبك، فإنها من الألفاظ التي فيها التسوية بين الله وبين خلقه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا. فقد جاءه رجل أي جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. فقال النبي: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ولو كان الرجل لا يقصد مثل هذه الألفاظ، يعني لا يقصد التسوية في مثل هذه الألفاظ، فإنه لو قال القول ولم يقصد معناه فإنه يكون لفظا شركيا يجب عليه الابتعاد عنه. فإن الصحابة رضي الله تعالى فإن الصحابي رضي الله تعالى عنه يقينا لم يكن يقصد هذا المعنى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى اللفظ الشرعي. الفائدة الخامسة في القصة التنبيه على خطورة الكذب، وأن الكذاب لا بد أن يفضحه الله ولو بعد حين، وذلك لما قال الملك للأقرع والأبرص كأني أعرفك ألم تكن كذا وكذا، فقال جميعا إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر يكذب، فقال الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، وبالفعل فضحه الله وبانت حقيقته وسخط الله عليه. فالكذب مهلكة والصدق منجاه ورضا لله. قال صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يزال يكذب حتى يكتب عند ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نسأل الله السلامة والعافية. الفائدة السادسة فيه في القصة التنبيه على خطورة المعاصي، وأن بعض المعاصي يجر بعضا. فتأمل في القصة منع الحق الواجب في مساعدة المسكين، هذه واحدة جرته إلى أن نسب النعمة لنفسه، ثم جرته إلى أنه ادعى أن عليه حقوق كثيرة وكذب، وأضاف النعمة لنفسه، فهذه معصية جرت معصية فجرت معصية أخرى فجرت معصية رابعة. لذلك يقول أهل العلم من عقوبة الذنب الذنب بعد الذنب، فالذنوب تضر بالعبد مضرة بالغة، فهي تقسي قلبه وتحيل بينه وبين العلم، وتجعل وحشة في قلبه ونفرة عن الخلق وبعدا عن الحق ووحشة في عبادة الخالق ومحق في البركة وضياع للوقت، وما أكثر أضرارها، سلمني الله وإياكم منها. الفائدة السابعة في القصة التنبيه على استدراج الله للعبد، في القصة التنبيه على استدراج الله للعبد، فإذا رأيتم العبد قائم على معصية الله ومع هذا الله عز وجل ينعم عليه، فاعلم إنه استدراج، ليست هذه منة وفضل. فإن رأيت صاحب البدعة مع بدعته يمن الله عز وجل عليه بمنن، فاعلم إنه استدراج له. إذا رأيت شارب الخمر والزاني والكاذب وآكل الربا يقعون في المحرمات وألوان من الذنوب والمعاصي، فاعلم إنه استدراج. قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا قول الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الفائدة الثامنة في القصة أثر رعي الإبل ورعي الغنم على العبد وعلى خلقه وعلى تصرفاته، فإنه بكثرة مخالطته لهذه الحيوانات فإنها تكسبه بعض طبائعها، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والسكينة في أهل الغنم. وهذا بين في القصة، فإن صاحب الإبل تكبر وما رجع وكذا، عكس صاحب الغنم فإنه كان متواضعا وأعطى ماله كله للملك الذي تمثل بصورة مسكين. الفائدة التاسعة ذم البخل والزجر عنه والحث على الكرم وإعطاء المساكين، فإن الشح والبخل مهلكة قد أهلك الأمم السابقة. الفائدة العاشرة أن الله عز وجل إذا سخط على عبد أسقط عليه الناس، وإذا رضي عن عبد أرضى عنه الناس. وفي الحديث: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الفائدة الحادية عشر بيان قدرة الله عز وجل في إعطاء الملك إبراء الأبرص والأقرع والأعمى بمجرد المسح. وفي القصة من الفائدة الثانية عشرة فعل الأسباب لا ينافي الشرع، فإن الملك قام بفعل السبب وهو المسح على مكان القرع أو البرص أو العين مع قدرة الله عز وجل على شفائها دون هذا المس، لكنه فعل للسبب لا ينافي الشرع. الفائدة الثالثة عشرة أن العبد يجب عليه الرضا بقضاء الله وقدره، والواجب الصبر، والرضا منزلة مستحبة، والناس في المصائب بين جازع واقع في محرم، صابر فاعل للواجب، راض واقع في مستحب، شاكر وهو أحسن وأصوب. من الفوائد في القصة الفائدة السادسة عشرة، فيها إثبات الصفات لله عز وجل على عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، إثبات الصفات كما يليق بالله جل وعلا. فمن صفات الله عز وجل الرضا، ومن صفات الله عز وجل السخط، فهما صفتان حقيقيتان لا نكيفهما ولا نمثلهما ولا نحرفهما ولا نعطلهما، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من الفوائد ولعلها الفائدة الأخيرة الإيمان بالملائكة وأنهم خلق خلقهم الله عز وجل من نور وأعطاهم الله عز وجل القدرة على التحول فيتحولون بقدرة الله عز وجل على صورة الإنسان فالملك له حالتان الحالة الأولى على صورته الحقيقية فهذا علم غيب لم يطلع عليه أحد من البشر إلا من أطلعه الله عليه كرسوله صلى الله عليه وسلم الحالة الثانية إذا تحولوا على صورة بشر فإنه في هذه الحالة لا يستطيع أحد أن يعرفهم إلا بخبر من الله ورسوله كما في القصة فإن الرجلان لم يعرفا هذا الملك أنه ملك وكما في قصة جبريل لما أتاهم على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لم يعرفه الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ومن هنا يتبين لنا كذب من ادعى أنه يرى الملائكة فقال بعضهم أنه رأى الملائكة بيض على خيول بيض بسيوف بيض وقال الآخر رأيناه في مكة وخذ من هذا الكلام الباطل الشيء الكثير فإن هذا مخالف لعقيدتنا عقيدة الكتاب والسنة وكذب على دين الله عز وجل واستغفال للناس هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله.